إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في سركم وجهركم. عباد الله، إن الله جل وعلا قد أمر بالتفكر في مخلوقاته وأخبر أنها آياتٌ يستدل بها أولو العقول على كمالات الرب جل وعلا. قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، جعلنا الله منهم. وإن من جملة ما ذكر الله في الآية تصريف الرياح، فإن الرياح يا عباد الله خلق من خلق الله، قد أقسم الله بها في كتابه فقال: والذاريات ذروا، فأقسم الله بالذاريات وهي الرياح تذر المطر وتذر التراب وتذر النبات إذا تهشم، كما قال جل وعلا: فأصبح هشيما تذروه الرياح، أي تفرقه وتنشره. فتفكر يا عبد الله في هذه الرياح، من أنشأها بقدرته وصرفها بحكمته وسخرها بمشيئته وأرسلها بشرا بين يدي رحمته وعذابا وعقوبة على من شاء، فجعلها قاصفا وعاصفا ومهلكة وعاتية، يصرفها الله جل وعلا كيف شاء. فتارة يحيي بها الزرع والثمار، وتارة يغطيه ويهلكه بها، وتارة يجعلها حارة وتارة باردة، كل ذلك من تدبير الله، فتبارك الله رب العالمين. وفي الرياح من العبر هبوبها وسكونها ولينها وشدتها واختلاف صفاتها ومهابها وتنوع منافعها. فللمطر ريح، فللمطر ريح ينشر سحابه، وريح يؤلف بينه، وريح تلقحه، وريح تسوقه حيث يريد الله، وريح تفرقه. قال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. وفي نزول المطر وتصريفه بين البلاد عبرة للمتذكرين وعظة للمتعظين وحجة على الكافرين. قال جل وعلا: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بل إن الرعد الذي يكون مع المطر ليسبح بحمد الله، كما قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء